جاي اصلا من البحر، ازاي الميه بتطلع تتبخر والملح ما بيطلعش؟ ولو كان الملح طلع كنا عملنا ايه وشربنا ازاي؟ فلولا تشكرون. مين اللي يقدر؟ حد يقدر ان هو يخلق سحابه واحده؟ حد يقدر ان هو يمشيها في اتجاه بلد معينه؟ حد يقدر انه ينزل منها ميه بكميه معينه؟ ما حدش يقدر يا جماعه، حدش يقدر. ربنا، نحن المنزلون، نحن المنشئون، نحن الخالقون، نحن الله سبحانه وتعالى. عايزين نعرف، عايزين قلوبنا يجي فليكن في قدرة الله. المعجزة الرابعة، افرأيتم النار التي تورون؟ النار دي لولا ما كانش في حد راح وجه الارض اصلا. النار دي معجزة تخلقها. أأنتم انشأتم شجرتها؟ ازاي الشجر الاخضر طلع نار؟ ام نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة. اللي يشوف الحروق المحروقين ربنا يعافينا بيبقوا عاملين زي المسلوخ، زي اللي جلده اتسلخ، ممكن الناس منهم تموت من الالم. ربنا يعافي كل مبتلى مسلم يا رب. والحروق يا جماعه مش بالنار بس، في حروق بميه النار زي الحميم في جهنم، في حروق بالذات المغلي زي المهل في جهنم، في حروق بالكهرباء بتقطع الاطراف في ثواني والعياذ بالله، زي لظى النزاعه للشوى اللي بتنزع الايدين والرجلين، في حروق بمواد كيميائيه بتدوب اللحم زي صقر اللي بتصقر اللحم بتدوبه. نحن جعلناها تذكره. ربنا خلى، ربنا سبحانه وتعالى هدد ان هو في في في في, في آية الخلق هدد انه هينشئنا فيما لا نعلم، وفي آية الزرع هدد انه هيجعله حطام، وفي آية المية هدد انه هيجعلها اجاج، في آية النار ما هددش انه هيزيلها، لا، لان مجرد وجودها تهديد. افتكروا اللي شبهها في الاخرة. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. لما الرجل يبقى اقوى، اقوى يعني ايه؟ يعني بطنه فضت خالص، يعني هيموت من الجوع، لولاها كنا متنا من الجوع. فسبح باسم ربك العظيم، قل سبحانك، قل سبحانك اللي خلقت الملكوت العظيم ده، قل سبحانك اللي ابسط اشياء حوالينا ما كناش حاسين هي معجزات قد ايه، وهي حاجات رهيبه قد ايه. قل سبحانك يلي كل شيء مسيته ايديك بقى معجزه من المعجزات. قل سبحانك يا قادر، سبحانك يا قدير، سبحانك يا مقتدر. يا جماعه اذا كان الله معنا فمن علينا؟ كم مليار طن مطر ربنا ينزلهم من السماء؟ كم مليار طن فواكه ربنا طلعهم من الارض وزرع؟ بعد كل ده نخاف من ازمه اقتصاديه واللي خلق الزرع معانا؟ نخاف من أزمة مية واللي نزل المطر معانا؟ ازاي يا جماعة؟ ده ربنا يغير لنا مجرى النيل كله لو احنا عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني الآيات بتتوالى بقى. مواقع النجوم دي آية أينشتاين يبكي منها والفلاح البسيط يبكي منها. مواقع النجوم يا جماعة، النجوم دي بعيدة عن بعضها لدرجة ان تخيل لا يمكن تصطدم نجمين ببعض. زي لو اصطدمت سفينة في المحيط الأطلنطي بسفينة في البحر الاحمر تصطدم نجمين ببعض. النجوم دي يا جماعه رهيبه في ابعادها مع بعض وحسابات مسافاتها، يعني مش شويه دقيق واتنصروا كده في السماء، لا، ده كل نجم له مكان. النجوم يا جماعه فيها مواقع النجوم، دي كلمه مخيفه جدا، كلمه مرعبه. عارفين ليه؟ مش ملاحظين العلاقه بين كلمه مواقع واسم سوره الواقعه؟ هو يعني ايه الواقعه؟ الواقعه يعني يوم ما السماء هتقع على الارض، يوم ما النجوم هتقع على الارض. يعني ايه؟ عايز تقول ايه كلمه مواقع النجوم؟ عايز اقول ان الجيش لما بيجي يستعد للحرب يتقال كل جندي ياخد موقعه، مواقع الجنود اللي كل جندي من موقعه ده هيقع على العدو. عايز اقول ان كلمه مواقع النجوم ديت ممكن يبقى معناها ان كل نجم واخد الموقع اللي هيقع منه على الارض. يعني النجوم في السماء دي كلها في وضع الاستعداد، مستنية الامر من ربنا وهي تقع على الارض. يعني كلمة مواقع النجوم دي كأنها جنود جيش، كل واحد واخد مواقعه ومستني الانقضاض والوقوع في صورة الواقعة. كلام مرعب ومخيف ولازم نعمل حسابه ولازم نصدق ربنا. فلولا تصدقون. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اه لو نعرف عظمة ملكوت السماوات قد ايه. إنه لقرآن كريم. ربنا بيقسم على الكون العظيم بالكون العظيم على القرآن العظيم. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون هنا مش البشر، الملائكة. يعني إذا كان القرآن ما يمسوش غير المطهرين يبقى معانيها يمسها قلب مش طاهر. طهري قلبك عشان الكلام ده يدخل فيه، طهر قلبك عشان المعاني دي تدخل فيه. والله يا جماعة على قد ما قلوبنا هتطهر على قد ما المعاني ده هتدخل فيه. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. رزقك ايه؟ رزقك من القران ده ايه؟ هو القران ده رزق؟ القران ده اعظم رزق يا جماعه. رزقك من حفظه قد ايه؟ حفظت قد ايه؟ ربنا رزقك من تلاوته امبارح قد ايه يا جماعه؟ رمضان جاي بعد حوالي 58 يوم او 57 يوم. رزقك من تلاوته في رمضان قد ايه؟ رزقك من القران في الشهرين اللي لسه باقيين على رمضان قد ايه؟ رزقت ليله امبارح قيام ليل بيه قد ايه؟ رزقك من سوره البقره قد ايه؟ من اللي قام الليل الاسبوع اللي فات بسوره الواقعه لما شرحنا الجزء الاول منها؟ رزقكم من القران قد ايه يا جماعه؟ يا امه محمد احنا معناش نووي نقف بيه نقف بيه في وش امريكا، ولا معانا ترسانه اسلحه نقف بيها في وش اليهود. احنا معانا ده، معانا ده اللي بتتنزل بيه الملائكه، معانا ده اللي بيخترق القلوب، معانا ده اللي بيصنع مصعب وعمار وسلمان وابو بكر وعمر. معانا ده يا جماعه. وتجعلون رزق الامه من ده ايه؟ رزق امه محمد من القران الوقت ايه؟ واحد يقول لي طب ليه ربنا جاب القران واتكلم عنه كل ده في سوره الواقعه؟ عارفين ليه؟